الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لله 100 اسم غير واحدة. كيف؟ نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه فيما يتعلق بالإسناد أو بعلم المصطلح عن أبي هريرة رواية، فإن هذا ليس مرفوعا صريحا ولكنه مرفوع حكما، فمن عنده كتاب المصطلح ينبغي أن يلحق هذا المثال به إذا لم يكن موجودا. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، فهذا أحد ألفاظ الحديث، واللفظ الآخر: من أحصاها دخل الجنة. ومعنى الحديث أن من أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وليس المعنى أن أسماء الله محصورة في هذا العدد، فأسماء الله أكثر من ذلك، لكن المحصور أن من حافظ أو من أحصى هذا العدد دخل الجنة، ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي ورد فيه سرد هذه الأسماء ضعيف، لأن فيه أسماء لم تذكر في هذا الحديث مثل الرب والشافي، وفيه أشياء ليست من أسماء الله وذكرت مثل المنتقم والمعز، فإن المنتقم ليس من أسماء الله لأن الله تعالى لم يذكره باسم أل، ولم يذكره أيضا إلا مقيدا، فقال: إنا من المجرمين منتقمون. فسردها الذي أخرجه الترمذي هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل: إذن كيف نتوصل إليها؟ فيقال إن هذا من الحكمة أن الله لم يبينها في القرآن ولم يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أخفى عنا ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وأخفى ليلة القدر في عشر رمضان، من أجل أن يجتهد الإنسان في تتبع الكتاب والسنة حتى يحصي منها 99 اسما. فإن قال قائل: هذا يوجب اختلاف الأمة في تعيينها، قلنا: هذا لا يضر، فمن أتى 99 اسما وإن لم يوافق عليها جميعها فقد أدرك ما فيه هذا الثواب والأجر، يعني لا يلزم أن يتفق الناس عليها، قد يدرك منها فلان شيئا والثاني لم يدرك أو بالعكس. المهم أن تدرك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 99 اسما. ومعنى من أحصاها أي حفظها لفظا وفهما معنى وتعبد لله بمقتضاها، ثلاثة أمور. ليس المراد بس تحفظها وتقراها أمانية بدون معرفة، فإحصاؤها يتضمن ثلاثة أشياء: حفظها لفظا وفهمها معنى والتعبد لله بمقتضاها. فالرحمن مثلا أعرف هذا اللفظ الرحمن وأعرف معناه، أفهمه أنه ذو الرحمة الواسعة، وأتعبد لله بمقتضى هذا، فأتعرض لرحمته بالعبادة وبالدعاء. بالعبادة بأن أقوم بما يكون سببا للرحمة من العبادة، وبالدعاء أسأل الله الرحمة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.